السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اللهم اجعلنا ممن يتلون القرآن حق تلاوته. نقرأ القرآن القراية اللي بحقه حقيقة يا جماعة. ساعات الواحد يقرأ جزء من القرآن كده ويركز في كل جملة، يحس ان حياته بتتغير ومفاهيمه بتتغير وعزيمته بتتغير. وساعات الواحد يقرأ ثلاث اجزاء ورا بعض ولكن يبقى عايز ينام، يبقى مثلا يعني فيقرأ بسرعة عشان يخلصهم، يحس بعدها كده طب يعني انا خرجت بايه، يعني ربنا يكتب لنا الاجر. ولكن فعلا فرق رهيب ما بين اللي بيقرا حق تلاوته وما بين اللي بيقرا قراءه شكليه وخلاص. عايزين نقرا بقى، نخرج بشعرات الجزء 19. لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. وايه ده؟ واحد بيقول لك انا عشان التزم، عشان اتغير، عشان مجرى طموحات حياتي من الدنيا للاخره تتغير، انا مش عايز حاجه عاديه، انا مش عايز وانا قاعد على القهوه ينزل شاب يكلمني كلمتين عن ربنا اقوم اتوب. لا يا حبيبي، انا الدنيا دي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، الدنيا دي بالنسبه لي حاجه عظيمه قوي، انا عشان اغير اتجاهي من دنيا الاخره. لولا انزل علينا الملائكه، ملائكه من السماء تنزل او نرى ربنا، انا لازم يحصل حاجه كبيره. الشيوخ يسيبوا دعواتهم وييجوا بقى يقعدوا معايا يشوفوا مشاكل ايه، انا لازم تحصل حاجه ضخمه عشان اتغير. في ناس يا جماعه، هو ده مرض موجود عند ناس كتير قوي، ان الدنيا عنده كبيره قوي، عكس الكلمه اللي ربنا قالها على الصالحين في اخر سوره الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض ايه هونا. هو مستهين بالدنيا. بدايه الصله الحقيقيه بالله انك تشوف الدنيا بحجمها الحقيقي، انك تبص على الكره الارضيه من فوق، دي البدايه. اللي مش هياخد خطوه والنازعات غرقه مش هيتمتع بمرحله والنشطات نشطه، اللي مش هينزع الدنيا من قلبه مش هينشط في الطريق لربنا، ومش هيدوق لذه العباده ولذه الدعوه ولذه الصله بالله سبحانه وتعالى. فمشكله دول ان هم لقد استكبروا، ان الدنيا عنده كبيره قوي، ان الدنيا عنده عظيمه، ان هو مش شايفها بحجمها الحقيقي، انه شايفها بعدسه مكبره بتكبر الحاجه مليون مره. فجناح البعوضه اللي هو الدنيا شايفه وحش مرعب، فمتهيأله انها حاجه كبيره وهي ولا تسوى ولا تستاهل. يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين. لا بشرى، كل الناس بتحب تسمع جود نيوز، انا عايز اسمع اخبار حلوه. فالناس في وسط الازمات دايما بتبقى نفسيتها ملهوفه انها تسمع خبر حلو، ان يجي لها مكالمه يقول لها لا والله ده المشكله عدت، فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيره. يعني ال- ال- ال- ال- الدنيا اللحظه بتاعت ان جه حد يقول لك خبر حلو دي لحظه حلوه قوي، الدنيا كلها بتتفتح قدام الانسان وابواب الامل بتتفتح في قلبه. ربنا بيقول لا بشرى يومئذ للمجرمين، مش هيسمع ولا خبر حلو، مش هيسمع ولا خبر حلو على ميزان ولا على صراط ولا على قنطره ولا ساعه بعث ولا ساعه حشر ولا في قبر، مفيش اي اخبار حلوه، كله كلام هيزيده كآبه على كآبه، وكله حاجات هتزيده رعب على رعب وهتزيده فزع على فزع. يوم يرون الملائكه، اللحظه دي جايه في حياتنا كلنا. يا ترى يوم يرون الملائكه، وقيل من راق، يعني مين اللي هيرقى بروحه، ملائكه رحمه ولا ملائكه عذاب؟ كأن في ملائكه بتدير الموضوع، في ملائكه هي اللي بتكلف فرقة ملائكية من ملائكة الرحمة أو فرقة من ملائكة العذاب إنها تنزل تستلم روح فلان من ملك الموت. فمن راق؟ مين بقى اللي مين اللي هيرقى بروحه للسماء عشان نشوف أبواب السماء هتفتح ولا هتغلق أمامه؟ والعياذ بالله. يوم يرون الملائكة، يوم ما هتشوفهم ساعة الموت، ده لحظة كلنا هنشوف الملائكة فيها. يا ترى هتبقى ملائكة رحمة ولا عذاب؟ بيض الوجوه ولا سود الوجوه؟ كأن وجوههم الشمس ولا، والعياذ بالله، حاجة قمة الفزع والرعب. لما هتشوف الملائكة في القبر رحمة ولا عذاب؟ لما هتشوف الملائكة وانت طالع يوم القيامة تتلقاهم الملائكة هذا يومكم ولا والعياذ بالله يؤخذ بالنواصي والأقدام؟ لما هتشوف الملائكة وانت بتموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، ولا والعياذ بالله ملائكة التبكيت ويضربون وجوههم وأدبارهم؟ يوم يرون الملائكة، يوم يرون الملائكة دي لحظة عامة. يا ترى ساعة ما هتكشف حجب الغيب هنشوف اي نوع من انواع الملائكه؟ لازم تستعد للحظه دي. ويقولون حجرا محجورا، اللي بيقول هنا الملائكه، وفي قول ان اللي بيقول هنا الكفار، الملائكه بيقولوا حجر. احنا دلوقتي جربنا الحجر الصحي، في انسان ممكن يبقى خطر على المجتمع ده يتحجر، ده يتحجر، اهو دول بقوا خطر على الحياه، خطر على البشريه، خطر على سعاده الوجود كله، فدول بيتعمل لهم حجر في جهنم. محجوره يعني محوطهم من كل ناحيه، يعني سرادق احاط بهم سرادقها، والعياذ بالله دول محاطين من كل ناحيه، مقفول عليهم في جهنم، فده عذاب رهيب. اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. احسن مقيلا القيلوله بتبقى في نص اليوم قبل الظهر، يعني يوم القيامة بيخلص أصلا في نص اليوم، عند وقت القيلولة، عند وقت نص اليوم بيبقى أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار. يعني يوم القيامة مش 50,000 سنة على كل الناس، أهل الجنة وأهل النار يوم القيامة مش 50,000 سنة عليهم، ده هو عند نص اليوم كده بيبقى ده دخل الجنة وده دخل النار خلاص. أمال ال 25,000 سنة الباقيين بتوع مين؟ أصحاب الأعراف اللي في سورة من السبع الطوال بتتكلم عنهم، اللي كان واقف في النص، اللي كان فيه ثقوب سوداء في صحيفته، كان فيه معاصي جبارة، عقوق والدين كبيرة، معصية سر خطيرة، كان فيه حاجة مصيبة عنده مخبيها، كانت عاملة زي الثقب السوداء قاعدة تشفط حسناته. فأصحاب الأعراف اللي كان يعني سطر وسطر، مرة طاعة ومرة معصية، فجي في النهاية أو عمل حسنات كتير ولكن عمل كبيرة ما تمشي منها فضاع حسناته قصادها والعياذ بالله. يبقى يوم القيامة 50,000 سنة على مين؟ على اللي وقف في النص، على الإنسان السلبي، على اللي ما خدش قرار، على اللي ما فصلش، اللي فصل حتى للمعصية في النص خلاص خلص، اللي فصل للطاعة خلاص ربنا أكرمه وانتقل إلى الجنة، اللي وقف مذبذب في النص ده يوم القيامة مضاعف بالنسبة له. ويوم تشقق السماء بالغمام، الله أكبر، ونزل الملائكة، ويوم تشقق السماء، لما انشقت الذرة الدنيا كلها اتقلبت، أمال لما تنشق المجرة، أمال يوم تمر السماء، أمال الدوامات المجرية والزوابع المجرية لما تحصل ده يبقى شكلها إيه؟ ويوم تشقق السماء، هينزل ملائكة، مليارات الملائكة من السماء الأولى، وبعد كده السماء الدنيا، وبعد كده السماء الثالثة، وبعد كده السماء السبعة، وبعد كده ما فوق ملائكة الملأ الأعلى، كل دول ذهول، مين دول؟ كل دول يا رب جندك، كل دول يا رب ملائكتك ذهول، اللي عصى ربنا. اخطر نوع غفلة في الوجود كله مش الغفلة عن النار ولا الغفلة عن الجنة، الغفلة عن جلال الله. اكتر حاجة هيندم عليها الناس يوم القيامة مش اكتر حاجة انهم ما عرفوش من هو الله، ما تعرفوش الى جلال الله سبحانه وتعالى. طب ويوم تشقق السماء ايه؟ بالغمام. الغمام ده اللي ذكر في سورة البقرة، في ظلل من الغمام، لما ربنا سيأتي سبحانه وتعالى يوم القيامة سيأتي في ظلل من الغمام، يبقى ربنا سيأتي والملائكة، والله المثل الأعلى بلا تشبيه ولا تمثيل، والملائكة نازلة جنود ربنا بمليارات مليارات مليارات، أبواب السماوات قاعدة تتفتح ساعتها يا ندمه اللي معرفش مين هو ربنا. ويوم يعض، يوم يعض اتجنن، في ناس هتفقد عقلها يوم القيامة، في ناس هتتجنن، هيقف يعض، هو العض ده مثلا ساعة في الآخر، إنما ربنا اليوم كأن 50,000 سنة ندم. يوم يعض الظالم على يديه، مش على أنامله، مش على إيه، على يدي إيد الاثنين، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، مش سبلا، طريق واحد بس كان كفاية أنه ينجيك من عذاب ربنا، سبيل واحد بس، عمل صالح واحد كنت تركز فيه. الدين ما طلبش منك أنك تعمل كل حاجة، الدين ما طلبش منك أنك تعمل 2,000 عمل صالح اللي في رياض الصالحين، الدين ما طلبش منك انك تخلص 74 شعبة بتوع شعب الايمان، الدين طلب منك شعبة واحدة، شوف طريق واحد تسلك منه الى الله، كان المطلوب سهل ولكن ما خدوش بالهم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، ربنا بيقول للنبي انا كان ممكن انت تبقى المكة وده للطائف وده لليثرب وده للشام وده لفلسطين وده للدروم وده للبلقاء وده، امال ربنا بعت واحد بس ليه؟ الآية دي جبارة في التربية والحث على التربية، ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا أنا بعت واحد، الواحد ده هيربي رجالة وبعد كده الرجالة دول كل واحد منهم يروح بلد زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عمل بالظبط. فالدين ما بينتش، مستحيل واحد هينشر الدين في الأرض يا جماعة، مستحيل واحد في صالح هيواجه بيها فاسدة. عشان كده سورة الفرقان بتتكلم عن الجماعة المسلمة، يمشون يبيتون يقولون، واو الجماعة في كل الأفعال، ليه؟ لأن مفيش واحد هيقدر يواجه بيها فاسدة، ولا واحد لوحده هيقدر يصلح واقع فاسد، لازم كل الصالحين يحطوا ايدهم في ايد بعض وتعاونوا على البر والتقوى، على البر والتقوى عاملين زي جبل عالي محدش يقدر يطلعوا لوحده، لازم كلنا نبقى ايدنا في ايد بعض. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لا يا محمد ابن عبد الله مش هنوزع هنبعت نبي لكل بلد، احنا هنبعت نبي والنبي يربي رجالة والرجالة يبعتها النبي لكل بلد ارساليات دعوية، يبقى التربية. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به سلاحنا هو يا جماعة، احنا مش مسكين سيوف ولا رشاشات، احنا مسكين المصاحف، احنا مسكين قال الله قال رسول الله، قل انما انذركم بالوحي، مش مسك لكم سلاح وبخوفكم بيه، احنا ناس سلاحنا هو قال الله، قال الله طول ما هي معانا، ويحق الله الحق بكلماته، كلمات الله هي الفيصل، بآياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون، اوعوا تنسوا دي، ده سر النصر بتاعنا، ده سر. ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. الحل الوحيد اهل الباطل عشان تنتصروا على التيار الاسلامي ان انتوا تقطعوا العلاقه بينه وبين القران ثم ليقطع، ده الحل الوحيد. يبقى هو ده عزنا، هو ده وانه لذكر لك ولقومك، ذكر لك ده شرفك، ده عزتك. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم وشهرتكم وعزتكم ورزقكم ومجدكم، فيه ذكركم وذكركم في السماء، وهو اللي هيخلي لكم ذكر في السماء، وهو اللي هيشركوا عند الملأ الاعلى، هو ده، وهو ذكرك عند الله، وهو اللي هيرفعك في الفردوس الاعلى. اقرا اول كلمه في القران هي اللي بتسمعها على باب الجنه، اقرا وارقى، ارقى فان منزلتك عند اخر ايه. يا عند اخر ايه، يعني ده كان الاسانسير بتاع الفردوس الاعلى. يا ندمي على كل ايه ما فهمتهاش، يا ندمي على كل صفحه قران ما صليتش بيها، يا ندمي على كل جمله في القران ما تدبرتش فيها. وجاهدهم به جهادا كبيرا. اجاهد بالقران ازاي؟ ان انا افهمه واصلي بيه واتدبره، وانزل للشباب على القهوه بالقران اشرح لهم ايات الجنه والنار، وانزل على الشباب في الفيس والسوشيال ميديا اكلمهم عن الجنه والنار في القران وعظمه الله، ولم اولادي واكلمهم عن تفسير ايات معرفه الله، وانزل للملتزمين واديهم اشرح لهم ايات القران كلها اللي بتتكلم عن كيف نصل الى الله. وجاهدهم به جهادا كبيرا. يبقى الايه الاولانيه لبعثنا في كل قريه نذيره، الحل هو التربية عشان نخرج رجالة يغطوا الواقع. وجاهدهم به جهادا كبيرا، الحل هو القرآن. يبقى الايتين قالوا ان الحل التربية بالقرآن، هو ده اللي هيغير الواقع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض، يمشون ضمير جماعة واو جماعة ليه؟ لان عمر ما واحد هيقدر يثبت ويواجه واقع فاسد. مش هتقدر لوحدك ان تقوموا لله مثنى، مش هتقدر لوحدك فآزره فاستغلظ، لازم كلنا نبقى ايد واحدة في طريق الدين. يبقى بدايتها وعباد الرحمن، عباد العبادة، الرحمن اللي بينزل الرحمات. يبقى كل ما العبادة هتطلع لربنا منك كل ما رحمات ربنا هتتنزل عليك. علاقة جبارة. هتعبديه هيغمرك برحماته، هتعبده هيغمرك برحماته. وكذلك نجزي المحسنين. يا جماعة يا بخت اللي له حزب عبادة يومي، يا بخت اللي له ورد القرآن يومي جزء ولا جزئين، على بقى 500 ذكر كده، 100 تسبيح على 100 استغفار على 100 حوقلة على 100 حمد، يا بخته على 100 صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم على ركعتين ولا 4 ركعات ضحى، يا بخته اللي له حزب يوم عبادة، يا بخته اللي له ورد ثابت مقدس بينه وبين ربنا. ده أكتر واحد هيشوف رحمات الرحمن في دنيته وموته وقبره وآخرته. وعباد الرحمن الذي افهموا يا اللي بتعبدوا، أنتوا بتعبدوا مين؟ الرحمن. الذين يمشون على الارض هون، اول صفه لعباد الرحمن هي اخر صفه متوقع. ناس عاشوا في مجتمع فاسد لا يدعون مع الله الها اخر، مجتمع في كفر لا يشهدون الزور، مجتمع مليان سوشيال ميديا ومليان اعياد كفار واحتفال باعياد يهود ونصارى اذا مروا باللغو، مجتمع مليان كره وسوشيال ميديا وشاتنج وتضيع عمر، لا يزنون، مجتمع مليان رايات حمر وفتيات ليل، لا يقتلون، مجتمع مليان بلطجه والبلطجه بيتعمل لها تمثيليات والنجم الممثل اللي بيمثل دور البلطجي بيتشهر وبيركب فيراري، مجتمع واذا خاطبهم الجاهلون، مجتمع مليان توك شو علمانيه وحرب على الدين، مجتمع فاسد، مجتمع منهار، مجتمع مليان فساد. اول صفه لعباد الرحمن بقى اللي هم بقى يجزون الغرفه، الذين اعتزلوا الواقع وبعدوا عن الفساد. الذين يمشون على الارض، عايشين وسط المجتمع، عايشين وسط الناس. انا كنا قبل في اهلنا، شوفوا الكلمه والله كلمه تزلزل القلب، وهم في الفردوس الاعلى فبيقولوا احنا دخلنا الجنه ازاي؟ انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، خوفنا من ربنا ما خلناش نهرب من اهلنا ونقعد في الجوامع، فضلت وسط عيالي، كنت بصلي وسطهم وده اركب فوق دماغي ودي تعطلني وده يقعد يصرخ والاثنين يتشكلوا ورايا وانا بصلي، بس في اهلنا انا فضلت وسط اهلي عشان لما اطلع ما انساش اهلي. عشان كده والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، وهم راكبين صاروخ الطاعه ومنطلقين الى الله ما انسوش عيالهم، ما انسوش زوجاتهم. فكانت النتيجه واجعلنا للمتقين اماما، مش دعاة. ايه الفرق بين الداعيه والامام؟ الداعيه هو الذي يدل الناس على الدين باقواله، الامام هو الذي يدل الناس على الدين بافعاله. الناس الوقت محتاجه افعال، الناس الوقت محتاجه تشوف من اهل الدين مواقف في النوازل، كلمه حق في وجه ظالم، نزول للناس في الشوارع، وصول لمساعده الناس في دينها ودنيتها. الناس محتاجه تشوف الوقت القران يمشي على الارض، الناس خلاص شبعت من القرآن اللي بيطلع في إذاعة القرآن الكريم ما بيسمعهوش أصلا، لأن عشان يسمعوه محتاجين قرآن يمشي على الأرض، محتاجين قدوة، محتاجين أئمة الذين يمشون على للاستعلاء عليين. هو جوه الأرض برجليه بس على الأرض بقلبه. هونا أول حاجة عملها أنه شاف حجم الأرض الحقيقي. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ماشيين بيدعوا الناس إلى الله وبيعيشوا وسط الناس يشاركوهم في مناسباتهم الاجتماعية، ناس منتشرة وسط الحياة. دي أخطر طريقة لنشر الدين، إن أهل الدين يبقوا ميدانيين، يبقوا عايشين وسط الحياة مش معتزلين الحياة، ما بيصاحبوش غير بعض وما بيتقابلوش غير مع بعض، هم بيتقابلوا مع بعض في بيئة الإيمان وبعد كده بيخرجوا باقي اليوم وسط الحياة يدعوا الناس. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، مش مشغول بالناس وناسي نفسه، مشغول بالناس ومشغول بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، مش بقى يا رب اصرف عنا عذاب جهنم وبتاع عبادة وفي الدنيا درويش، ده في الدنيا أستاذ. لم يسرفوا ولم يقتروا، ده عنده مؤذنات وعنده حساب في بيته وحساب في شغله وصاحب شركة وصاحب شغله وفاهم يصرف في الدنيا ازاي وبتاع تايم مانجمنت وفاهم كل حاجة، فهو إنسان متوازن في حياته. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مش معنى إنه هو منطلق زي الصاروخ إنه مش هيقع وهيعصي بس وهيبقى في الفردوس الأعلى في الآخر، بس لما هيقع هيقوم ويتوب، وبعد ما يتوب والذين لا يشهدون الزور هيشوف هو ايه اللي وقعه قبل كده وما عادش يقع منه. ما ينفعش تتضرب مرتين من نفس المعصية، ما ينفعش تبقى وقعت زمان بنفس الفتنة وتيجي الوقت تقع تاني بنفس الفتنة. يعني هتتضرب في 67 بنفس خطة 56، عيب يا اخي. حتى ده اليهود لحد دلوقتي بيتريقوا علينا بيها، لحد دلوقتي بيضحكوا علينا في العالم كله بيها، انهم ضربونا في 67 بخطة 56. ما ينفعش الشيطان يضربك بنفس الخطة مرتين، افهم ثغورك وحصن نفسك بالطاعة وحصن نفسك بالله، لان النتيجة في النهاية اولئك يجزون الغرفة. الصورة اللي بدأت بتبارك الذي نزل الفرقان، الصورة اللي بدأت بالقرآن انتهت بالغرفة، اعلى الفردوس الاعلى، قمة الفردوس الاعلى، اوائل البشرية. اكتر حاجة هترفعك في الوجود هو القرآن، هو سر ذكرك عند الله في الملأ الأعلى، هو سر ارتقائك للفردوس الأعلى، هو جهادك وسلاحك أمام الظالمين. اللهم مسكنا بالقرآن حتى نلقاك، اللهم اجعلنا من من يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.